إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بباب جديد بعنوان مسائل الأمر بشيك. قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. تكلم عن الأمر وإفادته. قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. تفضل. انتقل المصنف إلى مسألتين من مسائل الأمر. الأولى: هل الأمر يقتضي التكرار؟ أقول: الأمر ينقسم إلى قسمين. أولا: مطلق، أي غير متعلق لزمن معين، والصحيح وهو مذهبنا نحن الشافعية في هذا أنه لا يقتضي التكرار، لأن مدلول صيغة الأمر طلب الفعل ولو مرة، ولا يتعين التكرار من مجرد الصيغة بل من أمر خارج مثل خارجي مثل ولله على الناس حج البيت وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. مسألة لغوية بحتة، وهي: هل إذا قال الرجل لولده قم أو اسقني هل يفيد أنه يكرر القيام من غير أن يتكرر الطلب، ويكرر السقيا من غير أن يتكرر طلب السقيا؟ هذا موقن الكلام بين الأصوليين والفقهاء. ومذهب الشافعية رحمة الله عليهم أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار إلا إذا احتف بقليلة أخرى من خارج اللفظ تدل على أن هذا الطلب يقصد منه التكرار. وضرب الشارح أمثلة على ذلك فقال: مثل قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. أين الاستدلاء، أين صحة التدليل على أن هذا الأمر لا يفيد التكرار من قول الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: أفي كل عام يا رسول الله؟ ولو كان مجرد الأمر يفيد التكرار لما سأل. في كل عام يا رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما أطقت. ومثل قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم في الصدقة العامة وليس في الزكاة، فمن تصدق ولو مرة واحدة امتثل أمر الله تبارك وتعالى. ولا يلزم التكرار إلا من باب تكرار الفعل الذي هو يعتبر طاعة، والطاعة المطلقة يستحب تكرارها، أما مجرد الأمر فلا يفيد التكرار. تفضل. ثانيا: مقيد، وهو ما علق الفعل فيه لزمن متكرر، فيتكرر الفعل بتكرره، مثل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ودلوك الشمس أمر يومي، فكأن الله تعالى يقول: إذا دلكت الشمس كل يوم فصلوا، وكتب عليكم الصيام، وإذا جاء رمضان فصم. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. فكأن الشارع قال: صوموا كلما جاء رمضان. ومن المسائل الحادثة التي تصلح مثالا على هذا النوع كثرة المؤذنين الذين يؤذنون الواحد تلو الآخر، فعليه فمن قال بالتكرار قال بأن السامع يردد خلف كل مؤذن، ومن قال بعدم التكرار قال يكفيه أن يرد خلف واحد منهم. ثم ذكر المصنف المسألة الأخرى. واضح الكلام. إذن الأمر المقيد هو الأمر الذي علق على قضية معينة تتكرر مع الزمن، فكلما تكرر الزمن تكرر الفعل. الله قال: صوموا رمضان، سبحانه وتعالى. طب رمضان هو مرة واحدة في الأمر، لا يتكرر. طب الحج يتكرر أو لا يتكرر؟ يتكرر. طب لماذا لم يجب تكراره؟ لا مش للقرينة وليس لهذا وليس لهذا لا لا. وإنما لأن الحج مطلوب على التعيين، بمعنى أنه مطلوب منك أن توقعه فقط، وليس هناك قرينة تدل على أنه مطلوب منك أن توقعه كلما تكرر زمنه. المطلوب منك أن توقعه مرة واحدة للقرائن. أما رمضان فليست هناك قرينة تدل على أنه يقع مرة واحدة منك فيكفي، بل يتكرر كلما تكرر زمنه. نعم. ثم ذكر المصنف المسألة الأخرى، وهي هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ والصحيح في هذه المسألة أن الأمر يفيد إيجاد الفعل من غير نظر إلى تعلقه بالزمن الأول أو الثاني. يجي الزمن الأول يعني هو أول ما خوطب به المسلمين، ثاني والزمن الذي بعد الخطاب، أو أن تقول الزمن الأول هو أول زمن التكليف للمكلف، الثاني هو ما بعد زمن التكليف. يعني أنت بلغت عمرك 12 سنة خطبت بالأمر الفلاني، جيد، هذا زمن الأول. زمن الثاني بعد ما بلغت 4-5 سنوات، هذا اسم زمن الثاني. هل مطلوب منك إيقاع الأمر في الزمن الأول ولا في الزمن الثاني؟ تفضل. مثل الأمر بفعل الصلاة، فالمطلوب إيجادها سواء في أول الوقت أو في آخره، وكذا كل عبادة هذه صورتها. يعني يرجع الأمر إلى قضية النظر إلى وقت العبادة، هل هو من المضيق أو من الموسع؟ فإن كان من العبادة المضيقة وجب إيقاعه فورا، وإن كان من العبادة الموسعة فأنت بالخيار إما أن توقعه في زمنه الأول أو الأوسط أو الأخير، إلا إذا تضيق عليك الوقت وجبت المبادرة فورا إلى إيقاعه. مثل رجل نام وفاق قبل أذان العصر أو وقت العصر بعشر دقائق، يتوضب 3-4 دقائق، كم يبقى؟ 5 دقائق، هل يجوز له أن يؤخر قليلا حتى تخرج عليه ركعة في غير وقتها، أم أنه تجب المبادرة حتى لا يخرج جزءا من الصلاة إلى غير وقتها؟ تجب المبادرة. نعم، واضح الكلام من شو لكم؟ تتمة الأفعال إن تضيق وقتها بحيث لا يسع أكثر منها وجب فعلها فورا، فعلها فورا. فإن تأخر بما يخرج ولو جزءا يسيرا منها عن وقته أثم. مثل ما تكلم. ثم قال والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به أو يخرج به عن عهدة الوجود. نعيد. قال والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء أي وبكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوضوء. نعم. شرع المصنف يبين مسألة مقدمة الوجوب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعليه فإن الأمر بالصلاة أمر بما يتقدمها مما لا تصح بدونه كالطهارة من الحدثين. الله عز وجل لما أمر بالصلاة هل يلزم من ذلك الأمر بالطهارة؟ نعم. هل هو لازم أو يلزم منه الأمر بالوضوء؟ نعم. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح لمحدث ولا جرب، ولا تصح لغير متوضئ. نعم. وكذا كل واجب تتوقف صحته على غيره، ومثل عقد النكاح عند إرادته حيث يجب فيه إذن الولي إذ لا يصح إلا به. نعم. وأما ما لا يتم الوجوب إلا به. إذن عندنا مسألتان لابد من التنبه لهما: ما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب. ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الفعل الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. كم نسمي بين الوجوب. وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كنصاب الزكاة. يعني متى تجب عليك الزكاة؟ إذا مر الحول. وعندك نصاب. طيب ما عندك نصاب، هل تجب عليك الزكاة؟ لا تجب. ما عندك نصاب، هل يجب عليك تحصيل النصاب لتجب عليك الزكاة؟ هذه. إذن أنت تريد أن تصلي واجب، لا تصح إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا تصح الصلاة بالوضوء، الصلاة واجب إن فالوضوء واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا تجب الزكاة إلا بالنصاب الذي حال عليه الحول. هل يجب عليك تحصيل النصاب؟ لا يجب باتفاق الفقهاء. إذن لا بد أن تنتبه لقضية ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. هناك شغلة احنا سميناها هنا ما يسمى بمقدمة الوجوب، قد تبحث في بعض كتب الأصول فتجد شيئا غير هذا الكلام، وهو أين حد الوجه في الوضوء؟ هاشادي من أول منافذ الشعر، من الأعلى أول منافذ الشعر، أسفل ملتقى اللحيين، العرض من شحم الذانك لشحم الذانك، هذا هو الوجه، صح ولا لا؟ هل يخشى على أحد الناس ألا يستوعب هذه الدائرة ولا يخشى؟ يخشى أم لا يخشى؟ يخشى. هل نقول بأنه يأكل جزءا من الرأس وجزءا من الأذنين وجزءا من الرقبة حتى لا يفوتها أو لا تفوتها الدائرة؟ هذا ما يسمونها بمقدمة الوجوب، خلاف بين الأصوليين، والراجح أنها أيضا ليست واجبة ما دمت مستطيعا أن تستوعب دائرة أو محل الوجوب. واضح؟ إذن عندك مقدمة الوجوب، وعندك ما لا يتم الواجب، وعندك ما لا يتم الوجوب. الأولى والثانية ليس واجبا، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أمثلة مقدمة الوجوب أيضا إمساكك عن جزء من الليل أخافة أن تقع في جزء من النهار في الصيام. يعني متى تمسك عن الطعام والشراب إذا أردت أن تتسحر؟ هل إذا ظهر الفجر أن تمسك بجزء أو في جزء من الليل حتى لا تقع فيه؟ هذا أيضا اسمها مقدمة الوجوب، والراجح أن ذلك ليس واجبا، وإن قال به بعض الفقهاء، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالند من باب الاحتياط للعبادة. نعم. وأما ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب كنصاب الزكاة، فلا يجب تحصيله أي المال حتى تجب الزكاة على المسلم، لكن إن تحصل المال وجب الزكاة. إذا كان نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. نعم. وكذا ذكر المصنف حكم من فعل المأمور به فإنه يخرج عن العهدة بفعله، فإن لم يفعله بقي مطالبا به ولم تبرأ ذمته. ما هذا واضح، تكلمنا عليه في مسألة القضاء. نعم. تتمة العبادة لها ثلاثة أقسام من حيث فعلها في الوقت أو خارجه. من حيث فعلها في الوقت أو خارجه. القسم الأول الأداء، وهو فعل العبادة على وجهها في الوقت أولا كمن صلى في الوقت بكامل الشروط. القسم الثاني الإعادة، وهو فعل العبادة على وجهها ثانيا كمن صلى في الوقت أولا مع نسيان الوضوء فيعيدها في الوقت مرة ثانية لعدم صحة الأولى. القسم الثالث القضاء، وهو فعل العبادة على وجهها بعد خروج الوقت كمن خرج عنه وقت الصلاة لعذر أو غيره فصلاها بعد خروج الوقت. نعم. ثم تكلم عن باب النهي فقال: تعريفه استدعاء ترك قد وجد بالقول ممن كان دون من طلب. مرة أخرى، تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. نعم. انتقل المصنف إلى مبحث جديد من دلالات اللفظ وهو النهي، وتعريفه أنه طلب ترك من الأدنى على سبيل الحتم والإلزام، مثل لا تأكل الربا، لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم، فلا تقل لهما أف، وكأن يقال لا تسرقوا ولا تزنوا. والنهي يفيد التحريم إلا بقرينة. فائدة: سبق الكلام عن الفرق بين الباطل والفاسد فارجع إليه. قال: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. نعيد: قال: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضداده. يعني إيش عن أضداده؟ يعني بعض المناهي قد يكون لها شيء مخالف واحد. لما أقول لك أنا لا تأكل، إيش معناته؟ يعني أترك الأكل. أو لما أقول لك لا تشرب، نفس الشيء. بينما لما أقول لك أنا لا تقف، يعني أضداد، لا تقف، ممكن تجلس، ممكن تتكئ، ممكن تركض، ممكن تسبح، وهكذا. إذن قد يكون للنهي ضد وقد يكون أضداد. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضداده إن تعددت كمن قيل له قف فهو نهي عن ضده وهو المشي، وكمن قيل له اتكئ فهو نهي له عن النوم والاضطجاع، وكذا النهي أمر بضده كمن لو قيل لا تقف فكأنك تقول له تحرك أو امشي، وهكذا. قال: وصيغة الأمر الذي مضى ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. نعيد: قال: وصيغة الأمر الذي مضى ترد، يعني معاني صيغة الأمر، القصد والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. نعم. سبق في مبحث الأمر أن ذكرنا شيئا من معاني صيغته، وهنا نذكر شيئا من معاني صيغة النهي. نقول: أولا للتحريم، مثال قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ثانيا الكراهة، مثال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثالثا الدعاء، مثال قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. رابعا الاحتقار، مثال قوله تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان. نعم. بهذا نكون قد أنهينا الأبواب الأولى من أبواب الأصول، ثم ننتقل بعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله إلى التكليف وخطابات التكليف وإلى قواعد الاستنباط، وهي من أهم مباحث أصول الفقه على الإطلاق. الأبواب القادمة وما بعدها هي أهم مباحث أصول الفقه على الإطلاق، التي تتكلم عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والقياس والاستصحاب وغير ذلك من الأمور التي يكون بها حقيقة الأصولي أصوليا، ويكون بها الفقيه فقيها. ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان الشيخ إذا من غير